ولا حسب كحسن الخلق، وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار بحسب ذلك، وهو نوعان. النوع الأول حسب ما يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما هو مدح، لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مرتفعا عن الدنيا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي، الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسب الخلق المحتوي على الحلم، حسب الخلق. نعم، وهو حسب الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالفة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان. الأول حسن الخلق مع الله، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. الثاني حسن الخلق مع الخلق، وهو بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح، والله أعلم. اقرأ لفظ الحديث. قال يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. هذا الحديث العظيم جمع هذه الخصال العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. ومن شأن المؤمن أنه يطبق هذه التوجيهات النبوية الكريمة، وبدأها ببيان رجاحة عقل المؤمن الذي يدبر أمره ويجتهد في طاعته ويتدبر أمر دينه ودنياه، فإن هذه غاية في العقل، بل قمة العقل. ولذلك تلاحظون وفقني الله وإياكم في آخر سورة آل عمران رتب الأمور على رجاحة العقل، فعندما ذكر النهي عن الشرك وقتل الأولاد وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والبعد عن الفواحش، ختمها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وعندما ذكر البعد عن المحرمات الأخرى كأكل مال اليتيم وأمر بحفظ العهد وصيانة العهد وقول العدل حتى ولو على الأقربين أو النفس، ختم ذلك بقوله لعلكم إيش تذكرون. ثم لما ذكر الاستقامة على طاعة الله عز وجل بشكل عام ولزوم الصراط المستقيم واجتناب سبل الشيطان، ختم ذلك بقوله لعلكم تتقون. قال العلماء إن من حكمة ذلك أن من عقل ماذا يحصل له؟ من كان عاقلا فإنه يتذكر ويتعظ ويعتبر، وإذا تذكر واعتبر واتعظ ما الذي ينتج عن ذلك؟ التقوى، التي تحجزه عن فعل المنكرات والوقوع في المخالفات، بل وعلى الاجتهاد في الحسنات. فلا عقل كالتدبير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التدبير يشمل أن العاقل يجتهد في حسن التدبير في أمر دينه ودنياه كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. أما التدبير فيما يتعلق بالدين فإن المرأة يعلم أن فلاحه ونجاحه وسعادته وطمأنينته وأمنه وأمانه إنما يكون بالوقوف عند حدود الشرع بفعل المأمورات وترك المحظورات، فيتدبر أو فيدبر أمر دينه بلزوم الكتاب والسنة والوقوف عند النصوص الشرعية لا يتجاوزها بل يقف عندها ويجتهد في تطبيقها ويجتهد في تنفيذ ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه حتى يكون بذلك قد فوت الفرصة على الشيطان من أن يتلاعب به أو يغويه أو يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العاقل الذي يستخدم عقله في ما يعود عليه بالخير في أمر دينه فإنه يحمد العواقب بإذن الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يضعف الإنسان أمام الشبهات والشهوات فإنه يضعف عقله. ولذلك وصف الكفار بأنهم قوم لا يعقلون، ووصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام يمكن أن توجه فتتوجه، أما من لم يستخدم عقله في تدبير أمور دينه فإنه لا يتوجه. ولذلك قد يرى القبيح حسنا والحسن إيش قبيحا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى الفرق الضالة المخالفة للشرع التي عطلت عقولها أحيانا، يصل بها الأمر أحيانا إلى تعطيل العقل، فحتى إنه يكذب ويعرف أنه يكذب ثم في نهاية المطاف هو يصدق ماذا كذبته، يعني يكذب من أجل خداع الناس ثم في نهاية المطاف هو نفسه يصدق كذبته ويقع ضحية لها. فهذا قد عطل عقله، عطل عقله تماما، ولم يستخدم ذلك العقل في عندما يرتكس في الشرك، هذا قد عطل عقله تماما، عندما يذهب إلى الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين هذا أيضا قد عطل عقله، عندما يتبع شهواته ونزوات نفسه في ظرف شيطاني يلبس عليه ثم تجده بعد قليل يندم ويتعب ويقول ليتني لم أفعل، بعد أن يقع ضحية هذه التصرفات، مثل ما يحدث هذه الأيام من أتباع الخوارج أو من الخوارج الذين يفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء ويقتلون المعاهدين ويقتلون المسلمين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتجدهم يعني يفعلون أشياء يمكن هم غير مقتنعين بها في قرارة عقولهم، لكن عطلوا تلك العقول وأسلموا عقولهم لحبائل الشيطان أو لعباد الشيطان أو للمفتين المفترين الذين هم يفتونهم من داخل الكهوف الشيطانية في بعض البلاد، أو يفتونهم من خلال أولئك الذين يقبعون في بلاد الكفر تحميهم ويعيشون يرزحون تحت نير حكم الكفار. فعندما يأتي بعض هؤلاء الشباب فيفجر نفسه وينتحر يريد بزعمه الجهاد ويسمي هذا جهادا، وسواء كان بالاعتداء على الأبرياء من المسلمين أو المعاهدين أو المستأمنين، أو كان بالاعتداء على المرافق والممتلكات وعلى أموال المسلمين التي هي للمسلمين والتي فوائدها تشمل المسلمين جميعا في داخل المملكة وخارجها. عندما يقدم هذا الشاب فيعطل عقله ويسلمه إما لفتوى عبر الإنترنت أو لصحيفة رآها تنشر كذا وكذا، أو لسفيه يقبع في أوكار الجبال ويصدر فتواه الضالة عندما أفتاه قبل فترة بأن على تلك الزمرة الفاجرة الباغية المارقة الخارجية الفاسدة المفسدة الضالة كلاب النار. نعم، عندما يقدمون على هذه الأعمال بسبب فتوى هذا الضال المضل، هو ضال في نفسه ومضل لمن؟ لغيره. فيأتي هذا المسكين الغر الذي يعني لا أدري كيف عطل عقله إلى هذه الدرجة. أنت عندك علماء الأمة يملؤون الآفاق في كل مكان، تأتي أنت وتسلم عقلك وتسلم قيادك لرجل مشبوه مختبئ في مكان لعله تسيره منظمات ماسونية أو صهيونية أو بأية منظمات أخرى من حيث لا يدري أو من حيث يدري أو لا يدري، ثم تأتي أنت وترمي عقلك جانبا وتستخدم عواطفك الضائعة في تنفيذ مخططات هذا الدجال المفتي المفتري بغير علم؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ تأتي وتفجر نفسك. طيب عندما تقدم على تفجير منشأة من المنشآت، ولو نجحت والحمد لله أن الله أفشل هؤلاء وهم دائما فاشلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن إيش قطع ولله الحمد والمنة. فعندما يعني تأتي وتفجر نفسك وتفجر الآخرين، لو لو لو لو لو لو, لو, لو لو أنك نجحت في فعلك هذا، والحمد لله أنك لن تنجح بإذن الله تبارك وتعالى الذي أفشل مخططاتك ومخططات من أفتاك من وراء الكواليس من الدجاجلة والذين كل يوم تطالعنا أشرطتهم. فيعني عندما يصدق هذا المسكين الغر الضعيف ترى أنه عطل عقله تماما، عطل عقله. يعني لو, لو, لو, لو, لو, لو هذا الذي أحدثوه في أبقيق في يوم الجمعة الماضي، هذه المنشأة أو تلك يعني المنشآت وذلك المجمعات النفطية يعني تكفي لتدمير أمة بأكملها لو, لو, لو, لو وصلوا، ولن يصلوا بإذن الله تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة، فإن الله قد أفشلهم. وحتى الكلاب الذين هربوا، كلاب النار الذين هربوا، قد أمكن الله منهم وختموا وختم وأدى بهم الأمر إلى هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. فإذن يعني أليس من يصدق هؤلاء المجانين المعتوهين الموتورين الدجاجلة كلاب النار في أنفسهم، الذي يعني الذي جعل هذا المسكين يصدقهم، أليس ذلك دليلا على أنه عطل عقله تماما؟ عطل عقله، رمى عقله جانبا بالمرة، رماه في الزبالة، رماه في زبالة أهل تلك الكهوف الذين أفتوه وأفسدوا. وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذا السفيه عندما يتلقف هذه الفتوى من السفيه الكبير ويعني يفعل ما يفعل كأنه مسير، يعني كأن عليه سيفا مصلة يعني يلزمه بأن يفعل كذا وكذا من الفساد، وكل ما في الأمر أنه أعطاه صك الغفران الذي يدخله الجنة. ولذلك لهم أشرطة مهيجة للأسف توجد حتى في بعض التسجيلات يعني تحثهم على هذه الأعمال وتبين لهم أنها أعمال طيبة وأن هؤلاء مجاهدون. والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله إن هذا الذي سموه جهاد إنما هو جهاد للشيطان في سبيل الشيطان وفي حبائل الشيطان ومن أجل الشيطان ومن أجل الماسونية ومن أجل الصهيونية العالمية ومن أجل اليهود ومن أجل خدام اليهود. الذي قتل علي رضي الله عنه، انظر كيف يعطل الإنسان عقله أحيانا، قتل من؟ أولا الذي قتل عثمان رضي الله عنه، الذين قتلوا عثمان، أولا من هو عثمان؟ من هو عثمان؟ أولا صحابي، وتعلمون فضل الصحابة ووعيد من آذاهم. ثانيا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وعيد شديد في من آذى أهل المدينة بأن الله سيذيبه كما يذاب ماذا؟ الملح في الماء. وثالثا مجاهد كبير عظيم من المجاهدين والأبطال، مجهز جيش الإيش؟ العسرة، ذي النورين. ورابعا أنه تستحي منه الملائكة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وخامسا أنه من المبشرين بالجنة. وسادسا أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كبر سنه وشيبته ووقاره. ها؟ ومن كتاب الوحي. كل هذا لم يشفع له عند هؤلاء المجرمين عندما أقدموا على قتله، بل يأتي أحدهم أخزاه الله بخزيه ويصعد على جمجمته الطاهرة بعد أن فصلها ويقول: والله ما رأيت جهادا ولا يوما من أيام الله أفضل من هذا اليوم. نسأل الله العافية. فلا تستغربوا أن يصدق هؤلاء الأغرار الجهلة ذلكم القابعة صاحب الأشرطة التي تظهر في قناة الجرذان كل فترة وتدعو إلى تفجير النفط وتدعو إلى التخريب وتدعو إلى عليكم قبل أيام يقول عليكم بمنابع النفط والمنشآت النفطية. ها؟ هذا الدجال الكذاب الذي أنشأته أمريكا وجعلت منه بطلا وهو خبيث مخبث، قاتله الله أخزاه الله بخزيه، أخزاه الله بخزيه، أخزاه الله بخزيه. نسأل الله أن يهلكه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فوالله ما قدم أحد خدمة للأمريكا والغرب مثله. سلم لهم أفغانستان وسلم لهم العراق بخطة جهنمية خبيثة باسم الدين، والدين براء من فعله ومن فتاواه الضالة المضلة. فكيف يعطل الواحد عقله؟ كيف تعطل عقلك وتطيع هذا الخبيث المخبث وتنفذ ما يأمرك به وكأنه العالم النحرير والبطل الذي لا يشق له غبار وهو سفيه أجهل من حمار أهله؟ فينبغي المسلم أن يكون ذا عقل. ولذلك تأملوا لا عقلك إيش كالتدبير. تأمل هذا المعنى، تأمل تدبير في أمور دينك بأن تأخذ العلم عن أهله، لا تأخذه عن السفهاء. العلم يؤخذ عن أهله لا يؤخذ عن سفهاء الناس. هذا ما يتعلق بأمور الدين، اعرف عن من تأخذ دينك. ثم قاتلوا علي، نسيت أن أضرب لكم، ثم قاتلوا علي رضي الله عنه الخبيث المخبث عبد الرحمن بن ملجم. يقول إنه سمم الحربة لمدة إيش؟ شهر كامل، ولها كم رأس؟ 9 رؤوس. انظر كيف عطل عقله. وكان من القراء الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى مصر، ثم ضل مع من ضل في قتل، في شارك مع من شارك في التأليب على عثمان، ثم بعد ذلك قتل من؟ علي رضي الله عنه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول إنه سمم هذه الحربة ولا 9 رؤوس. قال أما للثلاثة فلله ولرسوله. ما شاء الله، يا الورع، الورع الكاذب. وأما 6 فإني أعددتها بهذا الشكل لبغضي لعلي. ومن علامات يعني الشقاء بغض من؟ بغض الصحابة والمؤمنين والصالحين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يكفيه ذلك. ثم بعد أن قتل علي رضي الله عنه يتفاخر بأن هذا هو جهاد، ثم لما جاءوا يقتصون منه انظر إلى الضلال حتى إلى آخر لحظة. أنا تذكرت هذه القضية ابن ملجم هذه لما سمعت مرة أغاني لهؤلاء يطلبون الجنة وهم ذاهبون إلى أحد التفجيرات التي أرادوها، سجلوها عبر جوالاتهم فبقيت مسجلة، يغنون بأغاني تشبه من حيث اللحن تشبه أغاني إحدى الفاجرات الماجنات، وهي طبعا قصيدة في طلب الجنة، يطلبون الجنة ويكبرون حتى فجروا وقتلوا في تلك الواقعة أناسا وهم يتسحرون، بل إن منهم من كان يقرأ في المصحف في رمضان، نسأل الله العافية والسلام. قال إذا أردتم أن تقتلوني فلا تقتلوني دفعة واحدة، بل ابدأوا بأصابعي ويدي وقطعوها إربا إربا حتى أنظر إلى أطرافي وهي تسقط في سبيل الله، وآخر ما تقطع لساني حتى أستمر في الذكر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول آخر شيء خلوا اللسان حتى يستمر في الذكر الذي هو على ضلال وعلى شقاء، لأن الرسول سماهم كلاب النار. فانظر إلى أي شيء. ويقول مؤيده عمران بن حطان في مدحه، يمدحه على ماذا؟ على قتل علي. انظر الضلال. من أجل ذلك أقول لكم يعني أن الشخص قد يعطل عقله أحيانا، ولذلك هذا الحديث عظيم جدا. يقول عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها. من هذا التقي؟ يقصد ابن الملجم، ألجمه الله النار. يا ضربة من تقي ما أراد بها. ضربته لمن؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. يا ضربة من تقي ما أراد بها، إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. بل هو والله أشقى البرية. أوفى البرية بقتل خليفة رسول الله ابن عم رسول الله أبو السبطين المبشر بالجنة أول من أسلم من الصبيان الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه ليلة الهجرة. فأين يذهب هؤلاء من سخط الله؟ أين يذهب من أفتاهم أخزاه الله؟ أين يذهب من يفتي شبابنا هؤلاء المساكين الذي يحزن والله المسلم لما آل إليه مصيرهم؟ كل ما جاءت كل ما فعلوا شيئا ينتهون بهذه الإيش؟ النهاية السيئة والعياذ بالله. يجرمون ثم إما أن ينسفوا أنفسهم ويفجروا أنفسهم أو يسلط الله عليهم رجال الأمن ولله الحمد والمنة. فهؤلاء ومن يفتيهم كالحمر كأنهم حمر مستنفرة. نسأل الله العافية والسلامة. ونأخذ العبرة من قصة علي وعثمان رضي الله عنهما. وهؤلاء أخبث ممن قتل عليا وعثمان. لماذا؟ لأن أولئك معلنون، وأما الذي أما هؤلاء الآن يتخفون في زي نساء، وفي حتى بلغ بهم الحال إلى أنهم لا يشهدون جمعة ولا جماعة، ويحلقون لحاهم ويتسترون حتى بالخنفسة ولبس الجنز والبنطلونات الضيقة في سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى مآربهم الخبيثة التي تسيرهم بها الماسونية العالمية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أما التدبير من جهة الدنيا فالمسلم يتدبر أمره فيسعى في الكسب الحلال ويبتعد عن ماذا؟ عن الكسب المحرم أيا كان، ربا أو أكل مال يتيم أو الأيمان الفاجرة أو ومع إذا ابتعد عن الحرام عليه أن يعمل بشرط أن تكون الدنيا مطية إلى الآخرة وأن لا تؤثر على الآخرة. ثم أيضا ينفق هذا المال في ماذا؟ فيما أباح الله تبارك وتعالى، فيما أباح الله عز وجل. ولعلكم قد سمعتم غير مرة الحديث العظيم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم الخصلة الثانية: ولا خلق ولا ورع كالكف. الورع هو الكف عن كل ما حرم الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والكف يشمل كف اللسان، كف اليد، كف الرجل، كف البطن، كف المخ والتفكير في المحرمات. يعني يشمل الامتناع عن جميع المحرمات، ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الورع الحقيقي. أما الذي يدعي الورع وهو يقتل المسلمين ويفجر ممتلكاتهم، فهل هذا ورع أم ورع كاذب؟ ورع كاذب، ورع شيطاني. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بالمناسبة يا إخواني، هناك كلمة جميلة لسماحة المفتي حفظه الله في هذا الحدث، يجب أن يقرأها المسلمون عامة وطلاب العلم خاصة، لأنها نافعة جدا، وصفهم بما ينطبق عليه من الأوصاف من قلة الورع وقلة الدين وتسترهم بالدين وبعدهم عن الله وخدمتهم لأعداء الله وخدمتهم من الكفار. فقرأوا هذا المقال فإنه لا غنى لطالب العلم عنه. ومن كان إمام مسجد فعليه أن يقرأه على الجماعة في المسجد. إذن الورع هو الكف عن جميع المحرمات، سواء ما يتعلق باللسان، ما يتعلق بالمخ والدماغ، ما يتعلق بالحواس الخمسة، ما يتعلق بالرجلين، ما يتعلق باليدين، ما يتعلق بالفرج، ما يتعلق بالبطن. هذا هو الكف عن كل محرم أو مكروه. هذا أعظم ورع يتقرب به المرء إلى ربه. ثم الخصلة الثالثة، ولا حسبك حسن الخلق. حسبك حسن الخلق. الحسب كما ذكر الشيخ نوعان. هناك الحسب المتعلق بالنسب، وهذا يعرف منه ما تدعو إليه الحاجة، فالمسلم يحتفظ بنسبه وينتمي إلى أسرته وإلى قبيلته. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى القبائل التي أسلمت وأعطاها راية خاصة، وصارت كل قبيلة لها عليها أميرها وقائدها، وأعطاها راية خاصة ومدحهم: اغزوا بني فلان، ارموا بني فلان، وهكذا. فهذا إذا سلم من المفاخرة المحرمة والتعالي والتعاظم على الناس، فإن انتماءك إلى قبيلتك وإلى حسبك ونسبك هذا أمر مطلوب، وكل شخص يحب أن ينتمي إلى أسرته ويحب تلك الأسرة، ويحب من يعني المؤمنين منهم أكثر من غيرهم. وإن وصل الأمر إلى التفاخر أو المحبة في غير الله عز وجل فهذا أصبح خارجا عن الحسب والانتماء إلى النسب المطلوب المشروع. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فهمنا؟ يعني يحفظ المسلم نسبه ولا اعتراض عليه ويشرف به، ولكن إذا وصل إلى حد أن يعني يكون هو الأصل والمقدم على الدين، أو صار وسيلة للتفاخر والتعاظم على الناس، أو وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشدي، لا، إذا وصل هذه الدرجة عندها يصبح ذلك محرما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أما الحسب الحقيقي فهو حسن الخلق والتخلق بالأخلاق الفاضلة، سواء في التعامل مع واجبك نحو ربك، أو في التعامل مع إخوانك المسلمين، أو في التعامل حتى مع غير المسلمين في حدود الشرع. فهذا هو الحسب الحقيقي، هذا هو الحسب الحقيقي. الدين، التعلق بالله عز وجل، إصلاح ما بينك وبين ربك بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. طيب، أقول إن الجزء الأول والأهم العلاقة بينك وبين ربك، بأن تصلح ما بينك وبين الله بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدود الله عز وجل. وتجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة واللجوء إلى الله عز وجل والتعرض لنفحات الله في آخر الليل والتضرع إليه بأن يثبتك على الإسلام. هذا هو وأداء المفروضات واجتناب المحرمات. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. النوع الثاني من حسن الخلق الخلق مع الآخرين مع المسلمين ومع غير المسلمين. فالمؤمن لين الجانب حليم رحيم بعباد الله متصف بالصدق والأمانة والحلم حسن الخلق والاجتهاد في حسن التعامل مع الناس ويكون قدوة حسنة في التعامل متأسيا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم في معاملته للآخرين التي كانت كثيرا ما كانت سببا في إسلام أولئك الذين يحسن تعاملهم. بل إن الإسلام كثيرا ما دخل إلى بعض البلاد بسبب ماذا؟ حسن الخلق وحسن التعامل. يوم أن كان المسلمون متمسكين بدين الله الحق وبالأخلاق الفاضلة. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.